سبب الشفاعة، وما أكثر من دل عن الطريق المستقيم من سبب الشفاعة. ولا عبدت القبور، ولا عبد الأولياء، ولا عبد الصالحون، ولا عبد الأشجار والأحجار، ولا عبد الشمس والقمر، ولا يريد من الشفاعة. هذه الشفاعة ستة أحكام، ثلاث خاصة به صلى الله عليه وسلم، وثلاث مشتركة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الملائكة وبين الأنبياء وبين الصالحين وبين الآباء لأبنائهم. شفاعة العظمى من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هاي الأولى. التي نوح الله بها في القرآن بقوله تعالى في سورة الإسراء: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا. هو شيء الشفاعة، يشفع صلى الله عليه وسلم من آدم إلى آخره، هذا المقام المحمود الذي يحبطه صلى الله عليه وسلم بها أولا. ولا يجوز الإنسان أن يرفع يديه قدام الرسول قدام قبله يقول الشفاعة، لأنها لنداء، والنداء لا يكون إلا بالحق. وما تنصفكم إنك من يسمى الله، ما جعلنا لبشر من قبلك قل أفإن مت فهم الخالدون كل الشفاعة. وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أنفاكم على أقاربكم. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه له قبل أن يحمل الموتى التي كتبها الله عليه في الخلق، أما الموتى الذي كتبها الله عليك فقد نفتها فمات، وغسله الصحابة وكفنوه فحضره لسبعة دورة ثم طول عزة ثم هاماته فأقبر ثم إلى فصول رب العالمين. إنك ميت وإنهم ميتون، إنك يا محمد ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تحتسبون. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سأل الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حدث له الشفاعة في يوم القيامة. اسمعوا الحديث الصحيح لا تزيدون عليه، كما روى الإمام البخاري: إذا فرغ المؤذن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا لله. هكذا رواه الإمام البخاري الصحيح. في رواية غير صحيح البخاري إنك لا تخلف النعمة، لكن نختصر على ما في صحيح البخاري: العزه مقام محمودا لله. ويقول صلى الله عليه وسلم: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهكذا علمنا: اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة، هذه محمد الوسيلة والفريضة، وهذا مقام محمد الوسيلة. كل ما كان الدعاء موافقا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فهو أحرى بالقبول. هذه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة الكبرى التي يغبطه صلى الله عليه وسلم بها الأولون، بها الأولون والآخرون، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا خرجوا من قبورهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، الأجداث إلى القبور، مهطعين إلى الداعي، مسرعين إلى الداعي. يقول الكافرون: هذا يوم الحشر، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر عليهم. حين يخرج الناس من قبورهم وتدنو الشمس من رؤوسه ويعلو بعضهم العرق حتى يلجمه كأنه يخرج إلى الجسر بسبب ما قدم من الأجل، الدنور والآثام كذلك. وبعضهم يضرب العرق إلى كبده، وبعضهم إلى سره، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى النصف الساقين، وبعضهم إلى قدميه على حسب الأحمال الخبيثة والأعمال الإجرامية التي اكتسبها. من يعمل مثقال ذرة خير، ومن يعمل مثقال ذرة خير. هكذا يقول الله تعالى. تنمو الشمس من رؤوسهم حرق حر وحمس ودمع، ويضيق المؤمنون من هذا الموقف يضيقون المؤمنون، فكيف بالفجار والمنافقين والكافرين والكافرين؟ فيقولون من يشفع لنا إلى ربنا، ثم يتفقون على أنهم يذهبون إلى لأنهم أولو البشر يذهبون إليه صلى الله عليه وسلم، فيقولون يا أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربنا يريحنا من غيره. فيذكر ذنبه عليه الصلاة والسلام وهو أنه واقع من الشيء، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح إنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض، فسماه الله عبدا شكورا. قال عز وجل في أول سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح، حملنا في السفينة والباقي غرقوا كلهم، غرق من في الأرض. إنه كان عبدا شكورا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأخبرنا الله في سورة العنكبوت أنه لبث في قومه يدعوهم إلى توحيد العبادة وينام عن عبادة الأصنام 950 سنة، فلقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 سنة فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة. الذي في السفينة سلموا، والذي ما ركب في السفينة غرق. قل عز وجل في قومه: مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا النار، غرق وبعد ذلك حرق إلا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. استجاب الله دعوته: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. هذه المدة الطويلة قيل ما آمن معه إلا قليل، قيل يزيدون على 80 وأقل من التسليم في هذه المدة الطويلة. ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين خرج به إلى السماوات رأيت النبي معه الرحبة، وفي رواية الرحية التصوير. قال العلماء الرحية من الثاني إلى الثالث من الرحية، والنبي ومعه الرجل والرجل يأتي يوم القيامة معه الرحية، والنبي الآخر يأتي ومعه الرجل أو الرجل، والنبي يأتي يوم القيامة وليس معه. هكذا يأتي يعني كل قام هو رأى الجودة. يذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيذكروا ذنبه، فهو أنه شاد الله بغير علم. في قوله تعالى: قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس ابني. قال الله له هذا كلاما كلم الله، قال يا نوح إنه ليس منك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يذكر هذا ثم قال بعدها: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يذكر ذنبه عليه الصلاة والسلام وأنه سأل الله حينهم من إبراهيم. إبراهيم خليل الله. سيأتون إلى إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الرحمن اشفع لنا إلى ربك بريحنا من هذا الموقف. فيذكر كذبات كذبها بالله منها قوله إني سقيم. لما ذهبوا إلى جمعهم أو إلى عيدهم نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ممن. وكان قومه يعبدون الأصنام مع الكواكب ولذلك ما جمع قلوبهم السقيفة المنحرفة. نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ولم يتمع تولى عنه مدبرين راغى إلى أصنامهم راغى يعني بسرعة راغى عليهم ضربا باليمين يده فاسترها إلا واحدة لعلهم إليه يرجون. بل هذا كان الصغار ما رمي الكبير عند عباد الملك لعلهم يرجعون إلى عبادة الله وحده ولا شيء. يذكر عليه الصلاة والسلام فيقول نفسي نفسي ذهبوا إلى أمه يذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليذكر ذنبه وأن قد المسلم غيره وأن الله غفر له. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له إنه هو الغفور. ثم يحيلهم موسى إلى عيسى. كل هذا والناس في حالة ضيق حر شديد وظمأ شمس. فيأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيذكر عن ذنبه فيقول نفسي نفسي. ثم يحيلهم إلى عيسى فلا يذكر ذنبا. ثم يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم حين يأتون إليها ماذا هذا أي أول الشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله للشافع يشفع ولله. يقول صلى الله عليه وسلم فأذهب أسجد تحت العرش. المؤمنون يظلهم الله في ذلك كما لا ظل إلا الله. فيفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يفتح علي. فأدعو طويلة وأبكي طويلة وأتذوق إلى ربي طويلة. ثم بعد هذا البكاء وبعد هذا الدعاء يقول يفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يفتح علي. قال له يا محمد افعل وقل يسمع فسأل ربك. يقول فأرفع رأسي من السجود أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد يضع جبهته لله رب العالمين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أمرت أن أسجد على سبعة أعظم رأس الرجلين والركبتين واليدين وجد معنا. أمره الله أن يسجد له على سبعة. الأمة الإسلامية التي مجت على طريق محمد صلى الله عليه وسلم مليون مسلم مجت على سبيل مجت الكبور ولا مشركوا ولكن ثبوتا كوتا ثبوت صلى الله عليه وسلم. ولئن جعلنا الله من قلوب عدوكم النهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. قائد المغفر الذي ارسله سعد بن ابي وقاص بجلالة عمر رضي الله عنه الى ملك كسرى او رئيس كسرى واحد ياتي لما طلب رئيسهم ان ترسل الينا رجلا تبعهم الناس. فجاء رجل واحد عليه سمات الحرب ومعه الرمح وهذا بساط الجسام فربط الفرس على طرف الجسام فرس يروح ويجب وجعل يمشي ويخرط بساطه يريد إهانته وواقف بين يديه فقال ما الذي جاء بك؟ قال أنتم الذي أرسلت أتبه إليه أعجمي أكون به مدني. ثم قال له ماذا تريدون؟ قال أنتم الذي أرسلتم إلينا لكن انتبه واستمتع ويلك الله بين ثلاثة منهم خيرك الله بين ثلاثة أيام ولك ثلاثة أيام واليوم الرابع ونحن قاتلين إما أن تسلموا وتدخلوا في هذا الدين مثلا فإن دخلتم في هذا الدين فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وإن بيتم فأدوا الجزية حتى يأتوا الجزية أن يجمعهم وإن بيتم هذه ثلاث ولك ثلاث ثلاث وليم الربع نقضي رجل واحد قوة اليوم وما فيها مهلة طلب زيادة على بدن ما فيها مهلة إما إسلام وإلا سلمون الجزية فإذا سلمتم الجزية حميناكم وإلا القتال ولكم ثلاث ثلاثة أيام لا رابعة وليم الربع نقضي قاتلوهم ونصرهم الله عليه يرفع رسول الله عليه وسلم من هذا السجود الطويل ومن هذا الدعاء الطويل يقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي أمة الإجابة ما هي أمة الدعوة أمة الدعوة اليهود والنصارى والمشركون والجهريون كلهم أمة الدعوة هذا من حبان الجهد أمة الإجابة فيقول الله له إنا لا نفديك بأمة خيامة هذا حديث صحيح في حديث آخر أن الله يقول له يا محمد أدخل من أمتك من مات لا يشرك بالله شيئا من ذات الأيمان لأن المشرك حرم الله عليه إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما يفعل ذلك فتح إلى قبر تشريفه وطوف على قبر تسأله وتشرفه وجاء قبر تشريفه له تشرفه الشرك الأكبر يسمونه بهذا الإيمان التوحيد وهو الشرك بالله الذي بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ولا شريك وينهم هذه سبعة عظم التي يغبطه صلى الله عليه وسلم بها الأولون والآخرون هذا مقام محمود من الآخر سبعة الثانية في أهل الجنة إذا أذن الله للمؤمنين أن يدخلوا الجنة جاءوا عند أبواب فيقول لهم فدانها ما أذن لنا أن نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتي محمد ويفتحون له الأبواب ويشفع في المؤمنين هذه من خصائصه ذلك أن خصائصه شفاعته في عمه أبي طالب جده مات مشركا وأبوه مات في فترة وهو مشركا وأمه نادى بقدر محجان وعمه أبو طالب خذوها صحيحة مقية وإياكم الخبيث وإياكم دعاة الضلال الصحيح صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه سعيد بن المسيب تابعي قيل إنه صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة يقول رضي الله عنه ما نظرت إلى قدمي رجل قدامي تقول أبو معين سنة سعيد بن المسيب الذي يقول المحدثون أصح المراسيل هي مراسيل سعيد بن المسيب مستحيح يوضح في مصر أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح من صحيح عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب أبا طالب عمه عم محمد صلى الله عليه وسلم شقيق أبيه وهو الذي لما حضر الموت عبد المطلب أوصى بمحمد صلى الله عليه وسلم لعمه أبا طالب شقيق أبا طالب هذا صار سيد قريش بعد أبيه بعد عبد المطلب صحيح عالم المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ودخل في بيته وجلس عند رأسه وهو في سكرته فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجرك بها عند الله يوم وإذا عند رأسه برنا السوء أبو جهل بن هشام عبد الله بن أبي أمية فقال له أترغب عن جملة عبد الله يا عادة صلى الله عليه وسلم يا عادة فخرجت روحه ويقول أنا على ملة عبد الله قال من عندي صلى الله عليه وسلم شعيبا عظيما لأنه طمع أن يقولها تنفعه يوم القيامة لأنه جاء بالحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الله من واحد واحد اتبعت من لسان وما ينطق يثبت الله الذين امنوا بقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره ويؤمن الله الظالمين ويفعل الله خرج صلى الله عليه وسلم من عنده كئيبا حزينا فقال صلى الله عليه وسلم وهو قائم او خارج من عند بيته لا استغفر ما لك امام لانه كان يحميه من شفاء قومه كفار مكة فلا أستغفرن لك ما لم أنزل الله عز وجل في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم مشركون فكف عن استغفر الله والله عليم أما أمه فهي ماتت وهي مثل عمل عبد الحمد يقول صلى الله عليه وسلم الصحيح استأذنت ربي أن أستغفر لأمتي فلم يأذن فاستأذنته في زيارة قبلها فأذن زيارة من غير اتفاق ومن غير دعاء وفي الصحيح أيضا صحيح مسلم أنه جاء رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال عن قال أبو خضر الرجل تأثر أو بكى فنادى نادى وسجن فقال أبي أبو خضر تجارين وفرابيين بعده الله وعافيه إذا خرجت له ما يبعده الله ليه مكة أدلة على كفر عبد المطلب وكفر أبي طالب وكفر أمه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أن الصحابة قالوا يا رسول الله هل نفعت عمك عمك أبا طالب فإنه كان يحوطك ويحميك قال نعم إنه كان في غمرات يشتبه أنهما تمثل في غمرات منه أنها غامرته من فوقه ومن تحته ومن جوانه فبسبب أخرج إلى ضحواح من عليه نعمان من نار تغلي منهما ويرى أنه أشد من سعادة هو أخبر من سعادة بعثني في عمي أبي طالب هذه كبعات حرصة تبعد العلمة تبعد الجنة في دخولها في المؤمنين تبعد لعمي أبي طالب إن هذه الست شفاعات لا بد من شرطين فيها كما ذكر الله في آيتين من القرآن جمع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يأذن من الشفاعة يشفع ويرضى عن الشفاعة وكم من ملك السماوات في سورة النجم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كان الله بالشافع يكفى شفاعة مشتركة ثلاث يعني مشتركة بين الرسول وبين الملائكة بين الأنبياء بين المرسلين إذا قلنا بين الأنبياء والمرسلين النبي من أوحى الله إليه بشرع ولم يقبل والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بشرع هذا فرق بين الأنبياء والملائكة عباد الله الصالحين والآباء لأبنائهم كما يأتي دليل ذلك الشفاعة الرابعة المشتركة في أرض استوجب النار عليهم كبائر عليهم ذنوب ماتوا ولم يتوبوا ويقيد الله لهم من يشفع لهم من ذاتهم يقيد الله ناسا من الأنبياء والمرسلين أو المؤمنين فيقضى الله شفاعة المؤمنين خامسا المشركة هي الثانية بالنسبة للثلاثة الأولى خاصة المرسلة الشفاعة لقوم دخلوا النار بسبب ذنوبهم بسبب كبائرهم فيقيد الله لهم من يشفعوا فيهم أن يخرجوا من النار قبل الشفاعة السادسة شفاعة الآباء لأبنائهم في رفعهم إليهم شفاعة الآباء لأبنائهم دخلوا الجنة لكنهم انزلوا منهم يقول عز وجل في سورة الصور الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ودعناهم إليهم جزمنا غرور الوالدين وما ألتناهم من أمدهم وما نقصنا من أمدهم كل من عندنا هذه الشفاعات الستة المثبتة التي تعتمد على شرطين الله صلوات الله عليه وسلم خرج عليه الصلاة والسلام يوم فتح الله عليه مكة سنة 8 من الهجرة وقد مشى معه من المدينة 10 سنوات من الصحابة ومن الصحابة والعرب الذين معه 10 سنوات فتح الله عليه مكة سنة 8 من الهجرة بسبب نفي قريش العهد ثم ذكر له صلى الله عليه وسلم أن هوازن أن أهل الطائف ومن حولهم تأذبوا واجتمعوا على حرب خرج صلى الله عليه وسلم إليهم بعشرة آلاف الذي جاء بهم من المدينة وألفين الطلقاء من عند مكة وجاء بهم إلى الطائف الله عليه وسلم وهم يمشون مروا على سدرة هجرة كبيرة ورأوا أصحابها يعلقون فيها رماحهم وأسيادهم يستمدون منها البركة يقول فما رمنا بسدرة أخرى فجاء الطلقاء الذين توهم دخلوا في الإسلام قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار فنوضوا تعلقوا كما لهم ذات أنوار كبر صلى الله عليه وسلم تعجبا فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنها السنة إنها الطرق فتتبعون سنن من كان قبلكم من الهدى حدوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم قلتم والذي نسي بيده حلب صلى الله عليه وسلم وأثبت بيد لله وأن نفسه صلى الله عليه وسلم ولا يعود المعول ليس من هذا المعول ليس من هذا السنة كل واحد يعني من صلاة الله هذا ليس من هذا قلتم الذي نسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إنكم قوم تجهلون فتتبعون سنن من كان قبلكم فصلى وصل إلى حنين أو قرب منها وإذا أوازن فاعوا استعدوا وفاعوا بالمسلمين مع تلك الشعاب فاعوا في بهم فوعة رجل واحد فانهزموا انهزم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في هذه الغزوة ويوم حنين قد نصركم الله في مواطن كثيرة. هذه الآية من سورة التوبة من أولها. ويوم حنين قد نصركم إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت نعشروا ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها عدد الذين كفروا وذلك الجزاء الكافرين. ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله أكبر. ثم انهزم الصحابة والذين معه حتى إن بعضهم وصل إلى سيف كان العباس معهم صلى الله عليه وسلم كان جهوريا فقال يا عباس ادعوا لي أهل السماوات ادعوا لي أصحاب الجنة يعني يا صيح رب يا أهل السماء يا أهل الشجرة يا أهل سورة البقرة ثمرة التي بايع الصحابة رضي الله عنهم حديبية حديبية سنة 6 من الهجرة حين أمها صلح الحديبية من المواضحين في الصلح الذي بايعوه صلى الله عليه وسلم ونبه الله بهذه البيعة في قوله في سورة إنا فتحنا لك رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة علم ما في قلوبهم إما في قلوبهم قوة الإيمان بالله ورسوله وصدق من الله ورسوله علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم كانوا ألفا وأربعة وقيل ألف وخمسمائة. الرسول يقول حتى ادعوا لي أصحاب الصمت ادعوا لي أصحاب الشجر ادعوا لي أصحاب سورة البقرة جعلوا يأمون الصوت حتى بعضهم إلى عاسرة بعير تركها وجاء يمشي على قدميه يأم الصوت ثم اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة أظهر صلى الله عليه وسلم شجاعته فنزل عند غلته وجعل يرتجل أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ثم هزموا المشركين وجمعت الغنائم كأمثال العباد إبل بقر غنم أثار حلي سلاح خنق فأعطى صلى الله عليه وسلم نقرا عن حارس رئيس قبيلة 100 منهم، وأعطى عنية بن حسن الذهب، وأعطى وأعطى. فقيل له قيل له وقيل له أن الأنصار إذا سمعت من صاروا معنين فلو سمع حجرة فلو واحد من بلد أنهم وجدوا في أنفسهم. أمر صلى الله عليه وسلم بجمع الأنصار يجمعوا له، حمد الله وأثناء أثناء على الله بما هو له أهله. ثم قال أيضا بعد ذلك: ألم يبدوني عنكم أنكم وجدتم في أنفسكم حيث أعطيت كذا وأعطيت كذا، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت واديا الأنصار وشعبا، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم قال أيضا: الأنصار شعار والناس دفار. أنا يشبه صلى الله عليه وسلم أن عليه ثوبين، فالأنصار الذي يلي جلده والناس من وراءه. ثم قال أيضا صلى الله عليه وسلم: لما كلم بيكم جعلوا يبكون حتى أقربوا لحاهم. أين اللحاهم؟ أين اللحاهم؟ هذين انسان حقيلهم عندكم هذا الله؟ عند شد هذه قوم فهم يقولون شد هذه قوم حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار، بكوا حتى أخربوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وحبا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، دعا لهم ودعا لذرياتهم وذرياتهم. الله ثم قال: إنكم ستلقون بعدي، يعني بعد موتي، أثرة الناس يتذرون عليكم بالدنيا بالوظائف، فاصبروا حتى تلقون. والله من واحد وواحد يباد عن حوله، عن حوله كما بدا غنما عن حول مدام صاحبها الى غيره. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يقوله للانصار الحمراء. الحوض ثابت في الاحاديث الصحيحه، ويضرب يوم القيامه عند روضته صلى الله عليه وسلم. والله من واحد وواحد يزاد عنه. يقول الأنصاري: اصبروا اصبروا على الذين يستأثرون عليكم حتى تلقوني أثرا، إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني أثرا. سبب الحوض قلت: من هذا يا جن؟ قال: هذا أبوك آدم، اذهب سلم عليه. أقول صلوات الله وسلامه عليه، وذهبت وسلمت عليه، قال لي: مرحبا بالنبي الصالح ولبن الصالح. قلت: صلى الله عليه وسلم. ثم رأيت سحرا حاذتاه اللؤلؤ والزبر، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوكب الذي أعطاه الله وأوانيه عدد نجوم السماء، وأوانيه عدد من نجوم السماء. قوله صلى الله عليه وسلم وما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من شرب من شربة لا يظمع بعدها يوم القيامة الكوثر من ذابان يصبان السبب يوم القيامة من ذابان يصبان على الحوض عند محرابه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم معنا واقف في جانب الحوض والملائكة تذود الناس عن حوضي كما يذود أحدكم إبل غيري عن حوضي فيقول يا ربي أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم الأنصاري إنكم تتلقون بعدي واصبروا معه أبيض من اللبن وأحلى من الحسن من شرب من شربة لا يظمع بعدها أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم لما في من الوقت عصر المعالجة به إلى السماء الثانية. جاء في الحديث أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام أو بسبب إثارة الإبل حسنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام وكفو كل سماء مسيرة 500 عام سبع سماوات ثم بحر فوق السماء السابعة عمقه كما بين السماء ثم الكرسي ثم العرش الله مستوى على عرشه بائن من خلقه مستوى على عرشه بائن من خلقه. لذلك هذا مذهب أهل السنة هذا مذهبه صلى الله عليه وسلم. ذكر الله أنه مستوى على عرشه في سبع مواضع من القرآن. ولما دخل رجل على الإيمان مالك رضي الله عنه مالك بن أنس بن عامر الضحي والأصبحي قال يا مالك إن الله عز وجل يقول الرحمن على العبد استوى كذا استوى حين سأل عن الكيفية غضب مالك رضي الله عنه. مالك له صحابي ولا تابعي ولا تابعي مالك ابن أنس ابن عامر الأصبحي أسوه من أهل الناس أليس من أهل الناس أليس من أهل الناس لما سار عن الكيفية أطلق جعل ينظر إلى الأرض فقيل إنها حالة الرحباء من إشاعة السؤال لأنه قاله قلب ظهر من قلب حبيب ليس من أهل فرفع بصره إلى السائل وقال الاستواء والكيف مجهول والإيمان به واجب الإيمان بالسواء الرب على عرشه واجب على المسلم والسؤال عنه بدعة. فأراك رجل سواء في جوان أراك السائل زيد عن كيفية رجل سواء في جوان المعامرة بإخراجه هذا مذهب أهل السنة هذا مذهب محمد صلى الله عليه وسلم هذا مذهب أبو بكر وعمر وعثمان هذا مذهب العشرة المشكلين بالدين هذا مذهب الصحابة هذا مذهب التابعين أول الأئمة والإمام أبي حنيفة العجمي أعجمي وهو تابعي رضي الله عنه النعمان بن ثابت الكوفي ولد سنة 80 من الهجرة يعني بعد وفاة الرسول 70 سنة وعاش إلى 150 وعمره 70 سنة الإمام مالك بن أنس بن عامر الصبحي ورفعه ولد بعده 12 سنة أو 13 سنة وهو عربي الشافعي عربي الإمام الرابع أحمد محمد محمد عربي وابن مالك رحمه الله. الإمام أبي حنيفة التابعي. الإمام مالك تابع تابع. ولد بعده 12 سنة و13 سنة. توفي سنة 180 إلى عمره 87 رضي الله عنه. عام الذي مات فيه أبي حنيفة 150 ولد الإمام الثاني. الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي جد ما عربي فقط القرشي يتصل نسبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. يتصل نسب